السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومجلس في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية. وهذا هو المجلس 17 من مجالس الأربعين النووية، والتي نقرأ فيها من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ونصاب اليوم هو الحديث 34 والحديث 35 إن شاء الله تعالى. وقبل البدء بقراءة الأحاديث وشرحها، نأمل منكم مشاركة هذه المساحة من خلال الضغط على أيقونة مشاركة ثم مشاركة كتغريدة، حتى يعم النفع، كتب الله الأجر لنا ولكم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قوله صلى الله عليه وسلم من رأى، هل المراد من علم وإن لم ير بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤية هنا رؤية العين؟ الجواب الأول، فيحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم منكرا، المنكر هو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله. فليغير، أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبدا فيكسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم منكرا، لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو تكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره. أقول حفظكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: من رأى مع آخر آلة له فينكر هذا المنكر فيكسر هذا، المقصود هنا طبعا كما سيأتي بيانه فيما بعد مفصلا، لمن كان له الولاية، كان يكون صاحب بيت أو ولي الأمر أو من ينوبه. أما يأتي إنسان لأي رجل أو من رأى شيء من هذه الآلات جاء ويكسرها، لا شك أنه بذلك يحصل مفاسد عظيمة بتغيير هذا المنكر باليد. وسيأتي البسط في كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما بعد، ولا أدري كيف يعني جاء هنا التفسير. هنا أصل الشرح للشيخ رحمه الله تعالى هو عبارة عن دروس، والأصل أن الكلام يضم بعضه إلى بعض، فهنا جاء الكلام مجملا ولكن سيأتي مفسرا فيما بعد. تفضل، رعاك الله. جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، أي لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه، أي فلينكر بلسانه. ويكون ذلك بالتوبيخ والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فبلسانه، هل نقيس الكتابة على القول؟ الجواب نعم، فيغير المنكر باللسان ويغير بالكتابة بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبا يبين المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، أي في تغيير المنكر. من فوائد هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول، لابد أن يكون عنده وظيفة. فإذا قال لك أحد من الذي أمرك أو ولاك، فلتقل له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من رأى منكم. ثانيا أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. مثال ذلك الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه، كأن يكون مريضا يحل له الفطر، أو يكون مسافرا يحل له الفطر. ثالثا أنه لا بد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإذا كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من رأى، على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمة له فإنه ينكر على الفاعل. وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلو رأيت رجلا أكل لحم إبل وقام يصلي فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية. فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء على من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا، ولكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق. فإن قال قائل ما موقفنا من العوام، لأن طالب العلم يرى هذا الرأي فلا ننكر عليه، لكن هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ الجواب لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني. وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة بغير يغير على كل حال؟ الجواب لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة إما عليه هو وإما على أهله وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نقول إذا خفت فتنة فلا تغير، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رابعا أن اليد هي آلة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم. خامسا أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر. سادسا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. فإن قال قائل هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كاره بقلبي؟ فالجواب لا، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولا فارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورا. سابعا من الفوائد أن للقلب عملا، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله فليغيره بيده، وهو كذلك. فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. ثامنا، أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية وهو كذلك. فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: وستون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء، وهذا عمل قلب من الإيمان. فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب: ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئا يعتقده منكرا يذهب ويغيره، وقد لا يكون منكرا فتحصل الفوضى بين الناس. نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد. وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة، أمر، تغيير. فالدعوة أن يقوم الداعي في المسجد وفي أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول افعلوا، أو ينهاهم ويقول لا تفعلوا، ففيه نوع إمرة. والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا الحديث حقيقة حديث عظيم، والفروع أو المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي المنكر عظيمة جدا. وهذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنها عظيم، وكما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما كان هذا خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية المباركة، حيث قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكان من أسباب لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إنما كان بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة كغيرها من الشعائر تحتاج إلى ضوابط، وتحتاج إلى معرفة أمور متعددة متعلقة بها، وإلا قد يحصل بإنكار المنكر منكر أشد وأعظم من هذا المنكر الذي يريد الإنسان إزالته. فلهذا يحتاج إلى فقه، وهذا أمر يتعلق بالسياسة الشرعية. ولهذا من كلام أئمة السلف في هذا الباب قول سفيان ابن عيينة رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. فالأمر يحتاج إلى علم، والعلم وحده كما سبق من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض التفصيلات في هذا الباب لا يكفي، بل لا بد من الرفق أيضا خلال الأمر بالمعروف والنهي إلى المنكر. والإمام أحمد رحمه الله يقول: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق. الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أيضا: يأمر بالرفق، إلى غير ذلك من كلامه. ابن دقيق العيد يقول: ليس الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره. وهذه مسألة مهمة جدا. والماوردي يقول ليس له أن يقتحم يعني بيتا أو مكانا أو يفاجئ أحدا ويتجسس، إلا أن يخبره من يثق به بقوله أن رجلا يعني فعل كذا وغير ذلك، ثم يقدموا ببعض الترتيبات التي هي من شأن أهل الولاية. هذه من المسائل المهمة، ويندرج تحتها أن المرء ما يتعلق بالتعامل مع زوجه أو المرأة مع زوجها أو مع أولاده كذلك ليس له وليس من الحكمة أن يجلس بأن يقلب ما لأولاده أو لزوجته من مراسلات أو من غير ذلك، لأن هذا مبني على أمور داخل ضمن التجسس، والأمر قائم على الستر أيضا. وإن أعلن شيء أو ظهر من أحد شيء على وجه العلم فهو الذي يتوجه إليه الأمر عندئذ بالنصح وفق الضوابط الشرعية. لا أدري، لعل الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين لم يشر إلى الآية في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية ربما يعني يستدل بها بعض الناس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء هذا الحديث عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. إذا المقصود هنا أن هذا الأمر عليكم بأنفسكم، بمعنى يعني نهاية المطاف لا يضركم عليكم بالدعوة وعليكم بالبلاغ ولا يضركم من لم يهتدي، إنما عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكما قال سبحانه ما على الرسول إلا البلاغ. كما أشرت وكما هو جلي من كلام الشيخ أن مسائل هذه كثيرة، وذكر شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى عن شيخه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان الكتاب العظيم أنه بسط تحت قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بسط في شرحه وتفسيره الكلام على كثير من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شرحه أو تفسيره لهذه الآية الكريمة. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. استمعنا جميعا إلى فوائد الشيخ ابن عثيمين وأيضا إلى ملحوظات الشيخ عاصم فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الكرام، في هذا الحديث العظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعله يجب على من أراد العمل بهذا الحديث أن يستحضر أمور والله أعلم. أولا، ما هو الغرض الأساسي والمقصد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قبل أن يأمر وقبل أن ينهى يستحضر هذا الأمر، وهو أن الغرض الأساسي هو زوال هذا المنكر وحصول ما يرضي الله من الطاعة. فإن علم أن في إنكاره للمنكر حصول منكر أشد منه فقد يصل إنكاره إلى الكره الكراهية وغير ذلك. أيضا لذلك قال أحد السلف، قال الأمر المعروف بالمعروف ونهي عن المنكر بلا منكر. أيضا استحضار قول الله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فالحكمة مطلوبة هو القول المناسب بالشكل بالطريقة المناسبة في الزمان المناسب وفي المكان المناسب، وهذه لا يستطيعها كل أحد. والحديث فيه دلالة على عظم الشرع ومراعاته للناس، فليس كل أحد يستطيع الإنكار بيده ولا بلسانه، قد لا يستطيع إلا بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. ولعلي أذكر قصتين توضح النقطة هذه، توضح الحكمة في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القصة الأولى تدل على الحكمة وكيف أن الأمر معروف وإنكار المنكر أثر تأثيرا طيبا فحصل ما يرضي الله، وهو أن أحد المشايخ الكبار، ولقد ذكرتها، دخل على أحد الأكابر في بيته ووجد بعض المجسمات، فكتب كتابة جميلة في ورقة صغيرة وبأسلوب جميل أن هذا الأمر محرم بإجماع العلماء، ثم حين سلم عليه وضع الورقة في يده، فقرأها ذاك الرجل المبارك فأمر بتكسير هذه الأشياء، وهنا دلالة على الحكمة، فهو استعمل الإنكار باللسان، ولو أنكر بيده في هذا الموضع لحصل منكر قد يكون أشد، قد يكون هناك مكابرة ولم يحصل ما يرضي الله من الطاعة وإزالة المنكر. القصة الثانية وقد حصلت لي، وكنت في ليلة في عزيمة في أحد الاستراحات، عزمنا رجل مبارك وكان هناك منبر ويشارك من حضر بما شاء من قصائد أو من كلمات. المهم أني حضرت، تعشينا في وليمة العشاء ثم خرجت، تفاجأت أن صاحب العزيمة كلمني في نفس الليلة وقال سنعيد العزيمة غدا. أخبرني أن أحد المشاركين ذهب إلى المنبر وشارك ببعض القصائد، ثم شارك بقصائد غزلية، رأى أحد المحتسبين أو أن هذه القصائد الغزلية بعضا منها تجاوز الحد، فذهب هداه الله إلى الكهرب وقطع الكهرباء عن الاستراحة كاملة. وهذا إنكار باليد، لكنه أفسد من حيث أراد أن يصلح. لو تفكر قليلا وعرف علم أثر هذا الإنكار على الناس لما بادر، ولو أنه نزل إلى الإنكار باللسان فانتهت العزيمة، ثم أخذ صاحب العزيمة أو صاحب القصيدة وقال له بينه وبينه بأسلوب جميل ولطيف وفيه رفق، لكان لذلك تأثيرا عظيما. لذلك المسألة تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى حكمة عظيمة ليحصل ما أراده الله جل في علاه، وليكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. وقد قيل أن أحد الصالحين رأى مجموعة يشربون الخمر، فمر عليهم وهم خارج المدينة، فمر عليهم ولم ينكر، فسئل لماذا لم تنكر عليهم، قال لو أنكرت عليهم قد يدخلون إلى المدينة ويفسدون، هم الآن قد كفوا الناس شرهم. المسألة تحتاج إلى حكمة، فاسأل الله أن يرزقنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعمل الحكمة في أموره كلها، وممن آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ. اللهم آمين وإياكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله عز وجل على الغير، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال، لكن كلام الشيخ رحمه الله أدق، فمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات. والمناجشة في البيع أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكن يريد الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع، أو الأمرين معا. مثال ذلك: عرضت سلعة في السوق فسامها رجل ب100 ريال، هذا الرجل السائم تعدى عليه رجل آخر وقال ب110، قصده الإضرار بهذا السائم وزيادة الثمن عليه فهذا نج. ورجل آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائم شيء، لكن السلعة لصديق له، فأراد أن يزيد من أجل نفع صديقه البائع فهذا حرام ولا يجوز. ورجل ثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع فهذا أيضا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، والبغضاء لا يمكن تعريفها، تعريفها لفظها كالمحبة والكراهية، والمعنى لا تسعوا بأسباب البغضاء. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، مثال ذلك رأيت رجلا باع على آخر سلعة بعشرة، فأتيت إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بعشرة، فهذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا مثل الإخوان، ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وكونوا عباد الله جملة اعتراضية المقصود منها الحث على هذه الأخوة. المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه، أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ما له، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض أو في أي شيء. ولا يخذله، أي لا يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له، مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، مع أن الواجب نصر أخيه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، أي لا يخبره بالكذب، الكذب القولي أو الفعلي، مثال القولي أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل، ومثال الفعلي أن يبيع عليه سلعة مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هذه جديدة، فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، أي لا يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء. وهذه الجملة تتعلق بقوله ولا يحقره، أن يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن احتقار أخيك المسلم ليس بالأمر الهين. قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام. من فوائد هذا الحديث أولا أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته لإخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا تحريم الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، فإن قال قائل ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه فهل يدخل في الحسد؟ الجواب لا، لأن الرجل لم يكره نعمة الله عز وجل على هذا العبد، لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه السؤال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياها، وابن عمر رضي الله عنهما يقول وقع في قلبي أنها النخلة ولكن يصر القوم فلم أتكلم، قال أبوه وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين. والحسد على مراتب، الأولى أن يتمنى أن يفوق غيره فهذا جائز بل وليس بحسد، الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع الحسد فهذا لا يضره، ولكن غيره أكمل منه. الثالثة أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والحسد من خصال اليهود كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى في ذمهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد يضر صاحبه، لأن الحاسد لا يبقى مسرورا والعياذ بالله، إذ أن نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لها. وهذا الرجل كلما أراد نعمة من الله على غيره زاد هما، كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غما وهما. والحسد اعتراض على قدر الله عز وجل، لأنه يريد أن يتغير المقدور، ولله الحكمة فيما قدره. والحسد في الغالب تحدث معه معاص كالعدوان على الغير والمخاصمة ونشر المعائب وغير ذلك، ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الفوائد: تحريم المناجشة ولو من جانب واحد. وسبق أن النجش في البيع هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وضربنا لهذا أمثلة. ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها، بمعنى أنه لا يريدها بل يريد الربح منها، فلما ارتفع سعرها تركها، فهل يعد هذا نجشا؟ الجواب: لا يعد هذا نجشا، لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة، وهو إرادة التكسب، كما لو كان يريد السلعة. وهذا يقع كثيرا بين الناس، تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدها، ولكن رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغ الثمن لا يرى معه أن فيها فائدة تذكر تركها. فنقول: هذا لا بأس به، لأنه لم يرد إضرار الغير، إنما ظن أن فيها فائدة، فلما رأى أن لا فائدة تركها. رابعا من الفوائد: النهي عن التباغض. وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين: الأول النهي عن التباغض وهو منطوقها، والثاني الأمر بالتحاب وهو مفهومها. خامسا النهي عن التدابر سواء بالأجسام أم بالقلوب. التدابر بالأجسام بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه، لأن هذا سوء أدب ويدل على عدم اهتمام به وعلى احتقاره له ويوجب البغضاء. والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى، بأن يكون وجه هذا يمين ووجه هذا شمال، ويتفرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان. فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهاج واحد وعلى طريق واحد، وإلا حصل التدابر. وانظروا الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع، كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر لأنهم متدابرون. فالتدابر حرام، ولا سيما التدابر في القلوب لما يترتب عليه من الفساد. سادسا تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ومثاله سبق ذكره في الشرح. سابعا وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ فالجواب أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في قلبه من الحقد. ومن ذلك الهدايا، فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ومن ذلك الاجتماع على العبادات، ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والأعياد، فإن هذا يوجب المودة والأخوة. والأسباب كثيرة والموانع كثيرة أيضا، لكن يجب أن يدافع الموانع. ثامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخوانا بين حال المسلم مع أخيه. تاسعا أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عاشرا أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم أو بأي جناية تنقص المال، سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. الحادي عشر تحريم عرض المسلم يعني غيبته. فغيبة المسلم حرام، وهي من كبائر الذنوب، كما قال ابن عبد القوي في منظومته: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، أي في غيبته، فإن كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة، لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبهها الله عز وجل بأكل لحم الميت تقبيحا لها حتى لا يقدم أحد عليها. واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها، فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم وإلى التمرد عليهم وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذها، وربما تؤدي إلى الخروج المسلح عليهم فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليم. كذلك أيضا غيبة العلماء أشد من غيرهم، لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على أشخاصهم وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة، لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه. الثاني عشر من الفوائد أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الثالث عشر وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه وأحسنت إليه أيما إحسان. الرابع عشر وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وأنه لا يكذب عليه بل ولا على غيره أيضا، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ فالجواب: التورية فيها تفصيل، إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. الرابع أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز، والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه موري. الخامس عشر من الفوائد تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل، فلا تحتقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر لا يستطيع أن ينظف نفسه، مدفوع بالأبواب لا يفتح له، وإذا فتح له أحد وعرف أنه فلان رد الباب عليه فدفعه بالباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، فكيف تحقر أخاك المسلم؟ ولعل يوما من الدهر يكون أعلى منك. ولهذا قال الشاعر الجاهلي: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. تركع يوما أي تذل، وهذا أمر مشاهد، كم من أناس كانوا فقراء في أول حياتهم لا يؤبه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء. إذن لا تحقر أخاك المسلم حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها وهو لم يفهمها، لا تحتقر، فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك. السادس عشر أن التقوى محلها القلب، بقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره يعني في قلبه. السابع عشر أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول التقوى في القلب، لكنه قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، لأن المخاطب يتصور هذه الصورة ويتخيلها في ذهنه. وقد مر علينا أمثلة من هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. الثامن عشر الرد على أولئك المجادلين بالباطل، الذين إذا فعلوا معصية بالجوارح ونهوا عنها قالوا التقوى هاهنا. فما جوابنا على هذا الجدل؟ جوابنا أن نقول: لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التاسع عشر عظمة احتقار المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. العشرون وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة: دمه وماله وعرضه. والله الموفق. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث عظيم، والله جدير بنا أن نتأمله مرة بعد مرة النهي عن التحاسد والنش والتباغض والتدابر وعدم البيع على بيعة بعض، وأن نكون عباد الله إخوانا والمسلم أخو المسلم، والنهي عن ظلمه وعن خذلانه وعن تكذيبه فيما يخبر وعن احتقاره، كل ذلك أمر عظيم، وهذا أصل في حق المسلم على المسلم. والأمر كما قال الله سبحانه في محكم كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تأملوا كيف جعل الله عز وجل بعد كون المؤمنين إخوة أمر بالإصلاح بين الإخوة، واتقوا الله لعلكم ترحمون، جعل الإصلاح سببا، الإصلاح بين الإخوة سببا لرحمة الله عز وجل. ما أجدرنا بمراعاة هذا والعمل بهذا الحديث العظيم الذي يكون عند تأمره والعمل بمقتضاه من أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين وقلة الشحناء بينهم. وقد أحسن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما أبان عن الغيبة وأنها ليست على درجة واحدة بما لها من أثر. نعم، الغيبة محرمة شرعا، ولكن غيبة العالم وغيبة ولاة الأمور ينتج عنها مفاسد عظيمة كبيرة، كما أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه جزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، جزاك الله خير شيخنا الحبيب. وكما ذكر الشيخ عاصم، هذا حديث عظيم جدا. يقول النووي: ما أعظم نفع هذا الحديث وما أكثر فوائده. ويقول ابن حجر: دل هذا الحديث على أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما، ودل على جميع الآداب إيماء وتحقيقا. وحديث عظيم جدا جدا، فيه من الفوائد ما لا تكفيه المحاضرات والمؤلفات والكتب. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بهذا الحديث. وأقول: لو عمل المسلمون بهذا الحديث العظيم لانتهت مشاكل المسلمين جميعا. أذكر أن محمد أسد وهو صحيح السويدي الذي أسلم وألف كتابا بعنوان الطريق إلى مكة، أكثر ما جذبه في الإسلام يقول النظام، يسماه النظام الفولاذي الاجتماعي في الإسلام، والترابط واللحمة ولحمة الصف وبين المسلمين. وفي هذا الحديث أيها الكرام أيضا دلالة على أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فقط، وإنما معاملات وأخلاق بين المسلمين. وهذا حديث عظيم. والله أنا أتخيل فقط لو عمل المسلمون بهذا الحديث فانتهى الحسد والبغضاء وعمة المحبة، وصار الناس إخوانا، وعم الصدق ولم يخذل أحد، مؤمن مؤمنة، وحرم الدم والمال والعرض، كيف يكون شكل الإسلام والمسلمين؟ سيدخل الناس في دين الله أفواجا إذا رأوا الأخلاق هذه بين المسلمين. بدأ الحديث بقول الحسد، ولعلي أذكر أن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحسد أيها الكرام قيل لا يخلو جسد من حسد، فاللئيم يبديه والكريم يخفيه، وأول من يتضرر من الحسد الحاسد نفسه. فقد قيل: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحسد نار في قلب الحاسد لا تلبث إلا أن تلتهم قلبه وتأكله. أيضا من أشنع ما يعني يرتكبه الحاسد، وهو أنه يعترض على قدر الله وعلى فضل الله على خلقه. وقد قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى بما لي وهب. وهذا يعني ذنب عظيم أن تعترض على أقدار الله وأن تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد كما بين الشيخ أنه لا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله ماله فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالحسد هنا بمعنى الغبطة، أنك تتمنى ما عند الغير دون أن تتمنى زواله عنهم. وهذا والله يعني أن يؤتيك الله المال الحلال الطيب ويرزقك العلم فتنفق من المال والعلم في سبيل الله، هذا من أعظم المنازل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر أولهم رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق منه ويعرف حقه فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال فذلك في أعلى المنازل. نقطة أخيرة أيها الكرام، قال أن المؤمن لا يكذب أخاه، والصدق شأنه عظيم. يكفي قول الله سبحانه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وبعض الناس ينتشر بعضه عنده بعض الأمور كذبة صغيرة أو كذبة بيضاء. الكذب واحد ليس فيه ألوان وليس فيه صغر ولا كبر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الذين صدقوا الله سبحانه في الأقوال والأعمال والنيات، فكتبهم الله من الصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزاكم الله خير أيها الكرام، وعلى مناسبات الخير دائما نلتقي، وبإذن الله لقاءنا القادم يوم الأربعاء بعد المغرب في مجلس التفسير مع تفسير آيات من سورة عظيمة وهي سورة البقرة. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس، وأن يجعلها شاهدة لنا يوم نلقى الله يوم القيامة بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.